بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري. لعلنا لم نتم ما يتعلق بشرح الحكمة التي بدأنا شرحها في الدرس الماضي، وهي التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. شرحنا المعنى القريب لهذه الحكمة، وانتهينا من هذا الشرح إلى إشكال. طبعا لا نريد أن نعيد ما قد ذكرناه وأوضحناه، أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى ذلك، لكن انتهينا من ذلك الشرح إلى إشكال قد يطرحه بعض الناس فيقول: هذه دعوة من ابن عطاء الله، بل من الإسلام أيضا إذا كان كلامه تعبيرا عن ما يوصي به الإسلام، دعوة للمجتمع الإسلامي إلى أن يكرس أسباب التخلف في حياته. لأننا فهمنا من قوله ليقل ما تفرح به، أي لا تكثر من الاهتمام بالأمور التي تتجاوز حاجاتك المعيشية، من قصور فارهة، من مصانع ضخمة، من تجارات واسعة، من توسعات على أنواعها في أمور الدنيا. حاول أن لا تقبل على هذه الزيادات من أمور الدنيا لكي لا تحزن عليها إذا ما فاتتك. هذا باختصار معنى كلامي. طيب، والمجتمعات الإنسانية ترقى عن طريق الصناعات، عن طريق التجارة، عن طريق الزراعة، عن طريق العلوم، عن طريق المال الذي يتزايد ويتكاثر. فإذا كان المطلوب من المسلم أن ينفض يده عن الزيادة التي تتجاوز الكفاف في حياته، فهذه دعوة بصريح القول إلى أن يكرس المسلمون أسباب التخلف الحضاري، في حين أن المجتمعات الأخرى تتجاوز وتبني لنفسها كل أسباب القوة والمناعة. هذا الإشكال ذكرناه في آخر الدرس، وأجبنا عنه إجابة مقتضبة، نعم، منعنا من تفصيل القول في ذلك انتهاء الوقت. وأظن أننا وعدنا الإخوة أن نعود فنشرح الجواب عن هذا الإشكال، لأنه إشكال حساس فعلا، ولأن كثيرين هم الذين يتهمون الإسلام وربما المسلمين طبعا أيضا بأنهم هم سبب التخلف الذي هيمن على المجتمعات الإسلامية. قلت في الجواب آنذاك إن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لم يقل ليقل ما تقبل عليه، يقل ما تحزن عليه، وإنما قال ليقل ما تفرح به. وفرق كبير بين قوله ليقل ما تفرح به وبين أن يقول لك ليقل ما تقبل عليه. أن تقبل إلى ما تشاء من أمور الدنيا، صناعاتها، تجاراتها، زراعاتها، علومها، لا حرج، لكن الحرج، كل الحرج يكمن في أن تفرح بهذا الذي تقبل عليه. فإنك إن فرحت به زرعت بسبب ذلك أسباب الحزن عليه فيما إذا فاتك هذا الشيء، وسيفوتك يوما ما. هذا باختصار هو الجواب. إذن فديننا، وهذه الحكمة إنما اعتصرها ابن عطاء الله من الإسلام، من كتاب الله كما سنجد، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ديننا لا يمنع المسلم من أن يقبل كما يقبل الآخرون إلى كنوز الأرض، يستثيرونها ويستغلونها ويستفيدون منها. لا ينهى المسلم عن أن يمارس أعمال التجارة على أوسع نطاق. لا ينهى المسلم عن أن يبني الصناعات بكل أنواعها وينشئها ويسابق الآخرين فيها، لا يمنع، لكنه يمنع المسلم من أن يفرح بهذه الأمور التي يقبل عليها، أي يطلب منه إذا أقبل إلى أسباب الدنيا هذه يريد منه أن يقبل إليها إقبال السيد الذي يستخدم خادمه، إقبال المالك الذي يسخر مملوكه، إقبال الصانع الذي يستخدم عدده في الصنعة التي يقبل إليها. ويحذره من أن يقبل إلى هذه الأمور الدنيوية إقبال المتعشق لها، إقبال المتعلق بها. الحالة الأولى هي التي تحقق له أسباب القوة وترقى به إلى سدة الحضارة. الحالة الثانية هي التي تنزله بالعكس إلى وادي التخلف. نعم، ما الدليل على هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا نحن أمام نقطة هامة جدا تتعلق بمنهج إقامة الحضارة كما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة الأمور التي يحذرنا ابن عطاء الله من أن نفرح بها، ما هي؟ هي أمور الدنيا، خيرات الأرض، ثمارها، زراعتها، صناعاتها، ذهبها، فضتها، هذه الثروات التي نوعها الله عز وجل في حياتنا، هي التي يحذرنا ابن عطاء الله من أن نفرح بها. الباري عز وجل عندما يحدثنا عن الدنيا بكل أنواعها يحدثنا عنها حديثين يخيل إلينا أنهما حديثان متناقضان. لاحظوا بدقة ما أقول أيها الإخوة، يحدثنا عن الدنيا بكل أنواعها حديثين، عندما نقارن بينهما يخيل إلينا أنهما حديثان متناقضة. فهو في أول الأمر عندما يحدثنا عن الدنيا وزخارفها وخيراتها وأموالها وكنوزها ومدخراتها وصناعاتها وزراعاتها وكل شيء فيها، يصور لنا هذه الأمور على أنها أشبه ما تكون بشيء عفن، بطعام آسن، بحيث تتقزز النفس من الإقبال إليه. لاحظوا الآيات نماذج منها، عندما يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لاحظوا كيف نعم يكره إلينا هذه الأشياء. انظروا أيضا إلى قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كأنما يقول لنا، يطلب منا أن نشيح بوجوهنا عن هذه الكنوز وهذه المدخرات وهذه الأموال وهذه الأصناف من ما نسميه الدنيا. انظروا أيضا إلى قوله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. كل هذه الآيات ماذا تصنع؟ تكرس في الإنسان أسباب كراهيتها. انظروا إلى قوله جل جلاله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. شيء مخيف. يوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص انتم لكم اليوم حصة. كل يعني أسباب السعادة أنفقتموها على أنفسكم في دار الدنيا. انظروا إلى قوله جل جلاله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. هذه الآيات وأمثالها، ما المعنى الذي تكرسه في نفوسنا أيها الإخوة؟ الكراهية، الحذر من هذه الدنيا، تكرس في نفوسنا صورة عن الدنيا وكأنها صورة لشيء تافه خداع براق لكنه لا يساوي شيئا. طيب القرآن ما وقف عند هذا الحد، ملأ أفكارنا بهذه المعاني لكنه عاد فحدثنا عن الدنيا حديث آخر بعد ذلك. لاحظوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام لام الاختصاص يعني تمتعوا. طيب انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. انظروا إلى قوله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هل هنالك تناقض بين هذين النوعين من الحديث عن الدنيا؟ الذي ينظر نظرة سطحية يخيل إليه أن هنالك تناقض، أبدا أيها الإخوة، هذا أسلوب تربوي أخاذ. في بادئ الأمر كرس البيان الإلهي في نفوسنا الصورة الحقيقية لهذه الدنيا، أنها ظل زائل، أنها مجرد معبر، أنها متع تراها في دهليزك والذي تمر به تتمتع به وتمضي. كرس في نفسنا الصورة البشعة لكل مظاهر الدنيا، والحقيقة لو توقف البيان الإلهي عند هذه الصور، يعني عند القسم الأول من الكلام عن الدنيا، لكان مقتضى ذلك أن ينفض الإنسان يده من الدنيا وأن يعتزل عنها، كما يفعل بعض الناس الشاذين المسلمين عندما يتزاهدون عن الدنيا بأي طريقة، بطريقة الابتعاد عنها والعيش في كهوف قاسية عن المجتمع وما إلى ذلك. نعم، لكن الباري عز وجل بعد أن رسخ في نفوسنا هذه الصورة من خلال تبشيع الدنيا بكل ما فيها من زخارف مختلفة متنوعة، وعندما افترض أن هذا البيان حقق معناه التربوي في نفوسنا عاد، فأمرنا بما أمرنا به في الآيات الأخرى، دعانا إلى التعامل مع الدنيا، دعانا إلى بناء المجتمع، حذرنا من أن نحرم على أنفسنا الطيبات، أمرنا بالتجارة والزراعة والصناعة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، لماذا؟ يعني لماذا فعل هذا؟ لو أنه بادئ في بدء فتح أمامنا باب التعامل مع الدنيا، تعامل مع الذهب والدينار والفضة وما إلى ذلك، دون أن يكرهنا بها ودون أن يبين لنا تفاهتها، إذن لأقبلنا إليها إقبال الظمآن الذي وقع على ماء بارد، إذن لأقبلنا إليها إقبال المتعشق لمعشوقه، إذن لأقبلنا إليها إقبال المحب لمحبوبه، كحالة هؤلاء الغربيين وأمثالهم. وعندئذ بدلا من أن يصلح هذا المال أو أن تصلح هذه الدنيا حالنا وترقى بنا إلى صعيد الحضارة والسعادة الدنيوية والأخروية، نختنق بأدونها. فكان من حكمة الله وتربيته لنا أنه في بادئ الأمر حذرنا، انظروا إلى هذه الدنيا ترى هي تافهة، لا تنخدعوا بها، هذا ظل زائل، متاع قليل، متاع لا قيمة له، لا جدوى منه، إياكم أن تغتروا، ما عند الله خير وأبقى، إياكم ثم إياكم. طيب، حتى إذا أثر هذا الكلام فينا تربويا وعرفنا قيمة هذه الدنيا وتفاهتها، عاد فقال لنا: أرأيتم إلى هذا الشيء التافه؟ إياكم أن تعرضوا عنه، استخدموه للمهمة التي كلفتكم إياها، استخدموه لبناء المجتمع. الآن كيف سنستخدمها وقد ترسخ في نفوسنا معنى كراهتها والدليل على تفاهتها؟ الآن كيف سنستخدمها؟ سنستخدمها استخدام السيد لمخدوبه، سنستخدمها تماما كما يستخدم الصانع عبدته التي يستخدمها ثم يلقيها أرضا، النجار عندما يستخدم المنشار، عندما يستخدم البكار، عندما يستخدم هذه الأشياء يستخدمها ثم يتركها، ولولا أنها تؤدي له هذه المهمة لألقى بها أرضا. هذه هي الحكمة، من هنا تتحقق حكمة الإمام ابن عطاء الله السكندري. عندئذ وقد تشبعنا بالتربية القرآنية، سمعنا هذه الآيات واصطبغنا بها، وسمعنا هذه الآيات الأخرى واصطبغنا بها، الآن نقبل على الدنيا لكننا لا نفرح بها، نقبل إليها إقبال المستخدم لها، نقبل إليها إقبال من يستخدم المنديل الذي يحتاج إليه من أجل أن ينظف فمه أو أنفه به ثم يلقيه أرضا. نعم، إذن ابن عطاء الله لم يقل لا لا لا أعرضوا عن الدنيا وأعرضوا عن الصناعة والزراعة والتجارة، لا، وإنما يقول أقبل إليها ولكن لا تفرح بها. من أين جاء بها؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا. من منهم ترك الدنيا ولم يستفد منها أبدا؟ كلهم استخدموها، لكن هل فيهم من عشقها؟ لا، هذه هي الحقيقة، وهذا معنى كلام ابن عطاء الله. هنا قد يقول أيضا فينا قائل يعني كيف، والله هذا من الصعوبة بمكان، أن أرى بريق المال، بريق الذهب والفضة، بريق الكنوز والخيرات، وأن أتعامل مع هذا كله ولا أفرح به. يعني واحد عم يأكل طعام لذيذ، معقول يأكله ما عم يبسط منه؟ يعني شيء صعب. لعل الإنسان إذا ترك أسهل. هذا الكلام قد يقال إنه هذا الكلام نظريا سهل، لكن عمليا يعني كيف يتسنى للإنسان أن يرى نفسه يتعامل مع اللآلئ والذهب والجواهر وكنوز الأرض وما إلى ذلك ثم لا يتعلق بها؟ وقد قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. الجواب، الباري سبحانه وتعالى يعلم هذا، ومنهج التربوي ما انتهى بعد. كما أنه وصف لنا المال والدنيا، هذين الوصفين المتعارضين بحسب الظاهر، وصف لنا الحياة أيضا، هذين الوصفين المتعارضين. لماذا يتعلق الإنسان بالحياة الدنيا ويتعشقها؟ عندما ينسى معنى هذه الحياة، عندما يخيل إليه أنه مخلد وباق فيها، وعندما لا يقيم وزنا للحياة الثانية التي هو على موعد معها. فرب العالمين أعطانا الدواء لهذا أيضا. عندما حدثنا عن هذه الحياة التي نحن فيها، حدثنا عنها حديثين. حديث أوضح لنا أنها من التفاهة بمكان، أنها لا تساوي شيء نهائيا، ثم عاد فبين لنا أهميتها وقداستها. كيفك؟ إلى مثلا هذه الآيات، إلى قوله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا، يعني هالعمر اللي أنت عم تتمتع فيه، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا، رجع إلى الكلام عن الحياة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظروا إلى قوله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لا هي الحياة الحقيقية. الكلام شو عم يساوي فينا؟ عم يكرس فينا تفاهة الحياة، العمر يلي انت عم تتمتع فيه. بعدين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني أعمارهم يتعلقون بها لكنها شيء تافه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، الحياة ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين آيات كثيرة في القرآن كلها تبين لنا أنه هالعمر شي تافه. نعم، سمى العمر مستودع، سمى العمر اللي نحن فيه مستودع، هو والذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقرا هناك ومستودع. أنا لما بقرأ هذه الآيات، إذا عمري شي تافه، حياتي ما لها قيمة. هذا الكلام يكاد يزجني في أن أعرض حياتي للتلف، لأدنى الأسباب، لأنه خلص أنا تربيت على أنه هالعمر بسيط ما له قيمة بنوب بنوب، على هو من الآيات التي قرأناها وأمثالها كثير. لكن رجع البيان الإلهي وضع فرامات، وضع لنا الكوابح. ماذا قال؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من متعه بحياة عظيمة طيبة جدا جدا، إذا حياة لا قيمة صفيت. يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وين صفت التفاهة؟ هذيك الساعة كانت الحياة تافهة. اليوم ما يبين لنا بيان الله أن من قتل نفسا يعني روحا بدون حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها يعني انتشلها من الموت فكأنما أحيا الناس جميعا. كلام ثاني الآن، مثلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هل هنالك تناقض؟ لا، هذا منهج تربوي. عندما قال لنا الكلام السابق الذي يوضع تفاهة الحياة العمر الذي نحن فيه، حذرنا من أن نتعلق بهذا العمر تعلق الإنسان الذي يتصور أن عمره اليوم الوحيد الذي لا غد بعده، هذا هو بس الشيء اللي عم يتمتع فيه. يوضح لنا لا، الأمر ليس هذا شيء تافه. ممر، أنت الآن عم تعبر 50 سنة 60 سنة 70 سنة راح تلاقيهم شيء تافه، اوعك تنخدع بهذا نهائيا. طيب هذا الكلام بيخليه يمكن ينتحر بقى، بيخليه انه بقى ما يطير باله عن الحياة منوب. رجع البيان الإلهي يوضح الآن عرفت تفاهة هذه الحياة. الآن آمركم بأن تتخذوا من هذا العمر رأس مال، رأس مال تماما، كالتاجر الذي يتخذ من كتلته المالية رأس مال، رأس مال تستخدمونه لما قد أمرتكم به. نعم، والإنسان عندما يستخدم رأس ماله في كر وفر يستخدمه. فأنا الآن عرفت أن حياتي تافهة وأنا لست مخلدا فيها، المستقر هناك، وينبغي آمالي أن تتعلق بما كان بما هو معد لي هناك، وينبغي أن تكون طموحاتي متعلقة بما أعد لي هناك. في هذه الحالة ضمنت أن أنظر إلى المال وإلى الدنيا نظرة إنسان يستخدمها ولا يتعشقها. هذا الذي يقوله الباري عز وجل عن العمر، عمر الإنسان وتفاهته. بعدين يقول يعود فيأمرني بأن أستخدم هذا العمر لما أمر به الله وأن لا ألقي بنفسي في التهلكة لأنه تافه، هو الذي يجعلني أنظر إلى المال النظرة التي تحدثنا عنها، لأني مالي مخلد. لاحظوا أيها الإخوة هذه التربية كم أثرت في المجتمعات الإسلامية السابقة، في حين أننا نحن شردنا عن هذه التربية، نرى القرآن بعيدا عن هذه التربية والتأثر بها. هلا الأمثلة كثيرة، ذكرنا سيدنا عمر كيف كان وكيف صار، مصعب بن عمير قديش كان متعشق الدنيا والأناقة والزخارف واللباس وما إلى ذلك. مصعب بن عمير لما قرأ هذه الآيات وآمن بالله عز وجل وتأثر بهذه التربية، كيف كان، كيف أصبح مصعب بن عمير؟ ما ترك الدنيا، ما ترك الزوجة ولا ترك المتاع ولا، لكنه بدلا من أن يتعشق بقى الأناقة والزخارف والعطر واللباس وما إلى ذلك، أخذ يستخدمها كما يستخدم أحدنا هذا المنديل. نعم، فأصبح سيدنا مصعب مضرب المثل في تحوله من كونه نعم أسير المال والدنيا إلى أن أصبح في حالة أصبحت الدنيا هي الأسيرة في يده وتحت سلطانه. ليش؟ فين معنى الحياة قبل كل شيء؟ العمر شو هو؟ تلك المرأة التي ملأت الدنيا عويلا على أخيها صخر، شو اسمها؟ خنساء. الخنساء، طيب عندما كانت تظن أن العمر شغلة كبيرة، حياة هذه، خيزة رحنا متنا ما عاد في بدل منها، ما عاد في بدل عنها، كانت هكذا تنظر إلى الحياة. إذا كانت نظرتها إلى المال وزخارفها كهذه النظرة أيضا، كانت متعشقة بهذا كله. فلما أسلمت وأقبلت إلى كتاب الله عز وجل تتدبره وترى كلام الله عن العمر وحقيقته، ثم ترى كلام الله عز وجل عن الواجب الذي يخاطبنا الله به في كيفية التعامل مع العمر، وقرأت آيات الله عز وجل عن الدنيا وزخارفها حقيقتها وكيف يجب أن نتعامل بها، كيف أصبحت؟ أصبحت حياتها مناقضة لحياتها السابقة. مات في الجاهلية أخ لها اسمه صخر، ملأت الدنيا عويلا عليه وكادت أن تنتحر. لما أسلمت وقرأت كتاب الله واصطبغت بهذه التربية التي الآن نتكلم عنها، زجت بأربعة أولاد لها في حرب القادسية وأودعتهم وأوصتهم وقالت لهم إنكم أسلمتم لله طائعين واتجهتم إلى جهاد عدوكم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو ما خنت أباكم ولا فضعت خالكم، إنكم لأولاد أب واحدة وأم واحدة، فاتجهوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله منتصرين. وذهبوا وجاءها النبأ بوفاة هؤلاء الأولاد كلهم. ماذا صنعت تلك التي ملأت الدنيا عويلا على أخيها صخر في الجاهلية عندما لم تكن تعلم معنى الحياة الدنيا، وعندما لم تكن تعلم معنى هذه الأموال؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بهم شهداء وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. الحضارة الإسلامية تحققت عن طريق هذه التربية، عن طريق هذه الحكمة التي اعتصرها لنا ابن عطاء الله من كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة إلى مثال آخر، الدولة الأموية في الأندلس بنيت عن طريق هذه التربية القرآنية. عبد الرحمن الداخل كان هو المؤسس للدولة الأموية الإسلامية في الأندلس. ما يعني هو سدى ولحمة هذه الحضارة التي أنشأها هناك، هذه الدولة التي أنشأها هناك، كانت رأس ماله في ذلك هذه التربية. استخدم الدنيا تماما كما قلت لكم، استخدام السيد لعبده، استخدام المالك للمتاع الذي سخر له ووضع تحت يده، استخدام أحدنا كما قلت لكم لهذا المنديل تماما. ولم تكن زخارف الدنيا قد هيمنت على قلبه، ولم تعشي يعني بوارق الدنيا التي في أوروبا شيء من عينيه بشكل من الأشكال، على أنه ما كان في بوارق، كان في تخلف آنذاك. طيب بهذه الطريقة بنى عبد الرحمن الداخل وإخوانه الدولة الإسلامية خلال أقل من ربع قرن، خلال 20 سنة أقل أيضا. طيب بهذه الطريقة، هذا ليس تكريسا للتخلف، بالعكس تماما. وهذه الدولة اتسعت ثم اتسعت كما تعلمون. كيف كانت عم تتسع؟ كان رأس مال اتساعها أن القائمين عليها هكذا كانوا يتعاملون مع الدنيا من علو، يتعاملون مع زخارفها دون أن تدخل محبتها إلى قلوبهم، يتعاملون معها دون أن يفرحوا بها، ولذلك كانوا يسخرونها تسخير السيد لعبده، في حين أن الآخرين الذين من حولهم كانوا دائما سكرانين في الدنيا، من الذي ينتصر في هذه الحالة؟ معروف الجواب، قامت الدولة الإسلامية. في غرناطة كان في حوالي 50 جامعة، وفتحت الأبواب للعلوم المختلفة للمسلمين والنصارى واليهود. كان حوالي 25 مشفى، وفتحت الأبواب للمسلمين والنصارى واليهود. إذن الباري عز وجل هنا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ أقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طبق. لكن لو كان عبد الرحمن الداخل يقبل على الدنيا إقبال السكران بها، أفكان يستطيع أن ينهض هذه النهضة؟ أبدا. والدليل عاقبة هذه الدولة. لماذا انطفأت شعلة هذه الدولة الإسلامية هناك؟ ألا تسألون أنفسكم؟ ملوك بني الأحمر جاءوا، كانوا أكثر غنى، كانوا أكثر مالا، والقصور البازخة لم تنشأ في أيام فجر الدولة الأموية في الأندلس، وإنما أنشئت في أواخر حياتها. قصر الحمراء والبيضاء والزخارف متى كانت؟ في أواخر عهد هذه الدولة. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه خلف من بعد ذلك السلف خلف، المال كثر والدنيا زادت وألق الزخارف تضاعف، سكروا بالمال، أقبلوا إقبال الفرحان كما يقول ابن عطاء الله، فرحوا بهذا كله وساروا سيرة أولئك الآخرين. فأمضوا لياليهم كما تعلمون، أصداء الأغاني والتوشيحات وما إلى ذلك كلها انتشرت في الآفاق كلها، عكفوا على إنشاء هذه القصور، هذه النقوش، ما إلى ذلك. هذا الوضع كان خطا بيانيا هابطا، وكان ينذر بالدمار. والغريب العجيب العجيب يا أخواننا، أنه الأغبياء اليوم بتصوروا أنه هذه الفترة التي تشكل ميقات سكرات الموت لتلك الدولة بيعتبروها هي الفترة التي تعبر عن الحضارة العربية اللي كانت موجودة في الأندلس، في حين أنه هذه الفترة كانت المؤشر الذي يدل على انتهائها. لماذا؟ لأن المسلمين في هذه الفترة تحولوا من استخدام الدنيا استخدام السيد لعبده، تحولوا إلى العبد الذي يصبح أسيرا لسيده، والسيد هو الدنيا هو المال، سكروا. نعم، وهكذا. فكانت هذه القصور التي كانوا يبنونها وهذه النقوش التي يعكفون على زخرفتها عبارة عن وقع، يعني عبارة عن وسائل حفر قبر هذه الدولة، كانت عبارة عن معاول تسري وتتجه إلى قبر، إلى حفر القبر هذه الدولة. والواقع أنه كانت هذه الدولة قد انتهت على يد ملوك بني الأحمر. ملوك بني الأحمر كانوا أغنى ترى من عبد الرحمن الداخل الذي أنشأ هذه الدولة. ألا تأخذون العبرة من هذا أيها الإخوة؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ما قال ابن عطاء الله ليقل ما تقبل عليه؟ قال ليقل ما تفرح به. إن فرحت هلكت، كما قال أولئك الناصحون لقارون، قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين لا تفرح. أخذ ابن عطاء الله حكمته هذه من بيان الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب عن هذا الموضوع. منهج الحضارة الإنسانية في القرآن منهج وجدت لو أن المجتمع الإنساني عكف عليه ليعلم السلم الحقيقي الذي تتعالى به هذه الأمة إلى إنشاء حضارتها. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا وأن تجعلنا جميعا بمنك وجودك من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا اللهم يا ربي من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اجعلنا اللهم من عبادك الضلائن من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة. أنت حسبنا وأنت مولانا عليك اتكلنا وإليك فوضنا أمورنا فلا تخيب آمالنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. فإننا لن نجد بابا غير بابك ولن نلتصق إلا بأعتابك ولن ندخل إلا في ساعة كرمك وجودك يا رب العالمين. فاللهم اقبلنا اقبلنا عبيدا لك أذلا استجب دعاءنا حقق رجاءنا لا تخيبنا في آمالنا أصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا المن ولا يمن عليه. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.